بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأحبائي في الله، إن شاء الله سنبدأ في الباب الرابع من كتاب أحكام الأحكام في تجويد القرآن، وحنتكلم النهاردة بإذن الله عز وجل عن شيء مهم جدا لقارئ القرآن، اللي هو عملية الوقف والابتداء. فبالوقف الصحيح دائما تكون حلية التلاوة وزينة القراءة، وبالوقف الصحيح بيعرف المعنى المراد من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب عندما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. كثير من الناس سبحان الله بيقرأوا القرآن، حتى بعض المشايخ المشهورين بيقرأوا القرآن وقد يخطئوا في مسألة الوقف والابتداء. فمنهم من قرأ إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، ووقف الجنات لا تجري، هي تجري من تحتها الأنهار مثلا يعني. طيب هناخد حاجة مداخلة كده، بيقول السؤال ما الفرق بين الوقف والسكت والقطع؟ يعني احنا عندنا ثلاث حاجات الآن، وقف وسكت وقطع. الوقف أو الوقف هو قطع الصوت على أثر الكلمة زمنا يتنفس فيه بنية استئناف القراءة، زي مثلا كده الحمد لله رب العالمين، وقفت اهو وتنفست الرحمن الرحيم، وقفت برضه وتنفست واجيب الايه اللي ورا، ده وقف. اما السكت فهو قطع الصوت على اثر الكلمه من غير نفس زمنا اقل من زمن الوقف، وهو ده اللي بنسميه وقفه لطيفه يعني دون نفس، ومعمول حرف السين كده بيرمز لها في المصحف، وموجودة في بعض المواضع إن شاء الله هناخدها في القرآن الكريم، زي مثلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، بين من وراق في سكتة كده، هي دي بدون تنفس. أما القطع بقى إن هو القارئ يعني بيقطع صوته من القراءة وبيقف عند الانتهاء منها، وده إذا وقف بيحتاج للاستعاذة إذا أراد الاستئناف مرة أخرى. هناخد بقى إن شاء الله أقسام الوقف، اللي يهمنا بقى إيه من الوقف والسكت والقطع. هناخد الوقف وناخد أقسامه. الوقف يا جماعة بينقسم إلى أربع أقسام، بينقسم الوقف إلى أربع إيه؟ أربع أقسام. أول شيء قالوا الوقف الانتظاري، الوقف الإيه؟ الانتظاري، وده بيكون عندما يعني يريد القارئ أن يجمع عدة روايات من القراءات العشرة المتواترة بحيث يقف على كلمة ليعطف عليها غيرها بوجوه القراءات الموجودة فيها، ده بيسموه وقف انتظاري. والتاني وقف اختباري، التاني ده بيسموه وقف ايه؟ اختباري. نعم الوقف الاختباري ده ما يكون مثلا شيخ أو معلم يريد أن يمتحن القارئ، أو شيخه يعني يريد أن يسأله سؤال فبيوقفه ويختبره. والنمر الثلاثة وقف اضطراري، واضطراري يعني في حاجة اضطرت الإنسان اللي بيقرأ القرآن أن يقف، مثلا زي ضيق نفسه أو عطس أو نسي، كان بيسمع ونسي، وده وقف جائز طبعا على أي كلمة، ولكن بقى ينبغي للقارئ عند يعني ما يحصل الوقف دوت وصلها يصل الكلمة اللي يقف عليها بما بعدها إذا لم يكن قد أتم المعنى، وإذا المعنى قد تم فيحسن الابتداء بما إيه؟ بما بعدها. نعم يعني يوصل فيما قبله المعنى إذا بدأ حتى يتم إيه؟ المعنى، أو القراءة حتى يتم المعنى. نمرة أربعة ده الوقف الاختياري، الوقف الاختياري يعني اختياري يعني أنت بتختاريه أو أنت بتختاره، والوقف ده هو بيكون من غير عروض، يعني سبحان الله. وليه خمس أنواع، وصراحة يا جماعة الوقف ده هو الاختياري بأنواعه، عامل زي إشارات المرور اللي بيبقى السواق ماشي وبعدين بتيجي الإشارة تصفر أو تحمر أو تختار، وبيبقى يعرف معاني بقى يعني اختر قدرة امشي صفرة هدي حمرة أوقف، معناها يعني فيه شغلات. فهنيجي مثلا في الوقف الاختباري ده بينقسم إلى خمس أنواع، منها أول حاجة الوقف اللازم. والوقف اللازم ده هو الوقت الذي ليس له علاقة بما بعده لا لفظا ولا معنى. طيب وإذا وصل بما بعده نفهم معنى غير المعنى المقصود، وده اللي بيرمز يرمى ازاي في المصحف الشريف بالميم الكبيرة دهيت اللي بتكون على بعض الكلمات، ده بيسموه وقف لازم. طيب نجيب بعض الأمثلة على ذلك حتى يتضح المعنى. إنما يستجيب الذين يسمعون، ونقف عليها ميم كبيرة كده ايه. بعدها والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فاحنا هنقف على كلمة ايه؟ يسمعون. وهنتنفس تنفس كامل توقف، بعدين نستأنف القراءة. طب لو احنا وصلناها بعضها بقى زي الناس اللي بتقرأ ومش عارف، نقول انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هو الموتى لو انت كلمت واحد ميت هيرد عليك؟ مش هيرد. فهنا يبقى المعنى الثالث، فنقف على يسمعون وقف لازم، ثم نتنفس، ثم بعد ذلك نقول والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. ده الوقف اللازم. الوقف الثاني من الوقف الاختياري الوقف التام. الوقف التام، وقلنا الوقف ده زي اشارات المرور بالنسبه ايه للسائق. الوقف التام هو الوقف على ما تم معناه وليس له علاقه بما بعده، لا لفظا ولا معنى. ولكن يا جماعه اذا وصلناه بما بعده لا يتغير المعنى غالبا، وغالبا ما يكون هذا النوع عند رؤوس الايات وعند انقضاء القصص مثلا، كالوقف على قوله تعالى مالك يوم الدين، ونقف. وده في المصحف الشريف بيرمز له بالرمز قيلي، قيلي يعني وقف تام. او في بعض المصاحف كده سبحان الله بعض الطبعات الباكستانيه بنلاقي طاء موجود طاء. طيب ده الوقف التام عرفناه. ليش علاقه يعني هو تام يعني في معناه وما ليش علاقه باللي بعده ولا لا في اللفظ ولا في المعنى. الوقف الثالث اللي هو الوقف الكافي من انواع الوقف الاختياري، الوقف الكافي، وده الوقف على ما تم في نفسه ولكن متعلق بما بعده في المعنى بس مش في اللفظ، يعني متعلق معنى لا ايه لفظا، زي قول الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض. بعدين كمل الف زادهم الله مرضا. احنا لو قلنا في قلوبهم مرض هيبقى ده وقف كافي، بس لو قلنا وكملنا فزادهم الله مرضا هيبقى ده اكفى، في قلوبهم مرض. طيب وقفنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ده يبقى وقف ايه اكفى، وقف كافي. هو هذا بيرمز له في المصحف بايه بصلي، او في بعض المصاحف جيم او جيم، بس الوصل اولى، انا اقول صلي يعني الوصل اولى حتى يكون الوقف ايه اكفى. نيجي للوقف الحسن، وده نوع برضه من انواع الوقف الاختياري، وهو الوقف على ما تم في نفسه ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، متعلق باللي بعده لفظا وايه ومعنى. مثال قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالوقف على كلمه هو وقف حسن. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وقف حسن عليها، ولكن اذا وصلناها لارتباطها بالايه او بالمعنى الذي يعني بقيه الايه هذا يبقى ايه وقت ده يعتبر وقت حسن. فهنقول ايه وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير ده ونكمل الايه. وهذا بنسميه وقت حسن يا جماعه، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده اذا كان راس ايه فقط ويرمز له برضه بصلي او صاد في بعض المصاحف. زي مثلا نقول مثلا الحمد لله ثم نبدا فيقول رب العالمين، فعندئذ يكون الوصل اولى. فعندئذ يكون الوصل ايه اولى. نقول الحمد لله ونقف، فما نقول رب العالمين عشان يكون الوصل اولى. نعم. طيب نيجي بعد كده الوقف، وده النوع ده هو النوع ده مش مستحب، وعلماء التجويد سموه بالوقف القبيح يعني مش محبوب، يعني الوقف ده مش محبوب، الوقف القبيح. وهو الوقف على ما لم يتم في نفسه وذلك لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى، يعني بمعنى اخر نقول ان المعنى ليس تاما، الآن ده الوقت القبيح. الله أكبر. طب ما احنا قلنا يا جماعة المهم ان المعنى اذا وقفنا عليه او بدأنا به في القرآن الكريم لابد ان يكون على مراد الله سبحانه وتعالى. او ندي مثال لذلك في الوقف القبيح، الوقف على كلمة الحمد من الحمد لله رب العالمين، ينفع نقول الحمد ونقف وبعدين نقول لله رب العالمين؟ ده ما ينفعش. او كالوقف على ما يغير المعنى زي الوقف على كلمة فقير من قوله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. أعوذ بالله، ده وقف مش كويس، ما نقفش عليه، ما نقفش عليه، نكمل الآية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب، وده يا جماعة المصحف بيرمز له بإيه؟ بحرف لا، لا تقف عندها ولا تبدأ بما بعدها. أيوة، لأن اللا دي تاخد نفس طويل، نحاول نكمل الآية حتى إيه المعنى يكون كامل. في وقت برضه في المصحف بيكون فيه ثلاث نقط على بعض كده بيسموه وقت المراقبة أو المعانقة، بتكون الثلاث نقاط أعلى كلمتين متتاليتين في المصحف، يعني كلمتين ورا بعض كل كلمة عليها ثلاث نقط زي المثلث كده، ويكون من الحسن ان احنا نقف على احداها وليس على الاخرى، بمعنى اذا وقفنا على واحدة ما نقفش على الثانية. في سورة البقرة الآية رقم 2 هنجد ذلك الكتاب لا ريب عليها ثلاث نقط، وايضا كلمة فيه عليها ثلاث نقط، اذا وقفنا عند واحدة ما نقفش عند الثانية، نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بصير، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام كده؟ بس إذا وقفنا عند واحد ما نقفش عند الثاني. طيب، ده كده في الوقف المتعانق أو وقف المراقبة خلصنا الإيه؟ الوقف. وهذا النوع اللي هو وقف المعانقة أو المراقبة وقع في 35 موضع في القرآن الكريم، ونخلي بالنا منها إن شاء الله. بعد كده بعد ما خلصنا الوقت هنتكلم عن الابتداء وأنواعه. خلصنا الوقت هنتكلم عن إيه؟ الابتداء وأنواع الابتداء إن شاء الله رب العالمين. طيب، الابتداء نوعان، واحد منه جائز والثاني نقول له يا حبيبي مش عايزينك، يا حبيبي ما بنحبكش، غير جائز. اوكي، طيب هنشوف النوع الجائز في الابتداء ونحاول نشرحه ونطبق امثله عليه على اساس ان احنا الموضوع يكون عندنا سهل قوي وان شاء الله ما نخطئش واحنا بنقرا القران. هنيجي للنوع الاول من الابتداء اللي هو الجائز، وهو الابتداء بجمله مستقله بيبين معنى تاما اراده الله سبحانه وتعالى. مهمه جدا جدا جدا عندنا حته معنى تام ديت او معنى اراده الله سواء في الوقت او في الابتداء. طيب، في الابتداء مثلا نقرا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وايضا قل هو الله احد، وكذلك ما ابتدات الايات القرانيه به. ده بدايه جائزه، اول بدايه لايه قرانيه في المصحف نبدا بها، هذا كله جائز. اما النوع اللي احنا ما بنحبوش ومش عايزينه وبنقول له ابعد يا شيطان ما احناش بنحبك، هو ايه؟ النوع القبيح او غير الجائز، او للناس للاسف الشديد بتقرا زي الجرايد ما هيش فاهمه بتقول ايه، لا احنا عايزين نقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي حتى نحشر ان شاء الله مع السفره الكرام البرره، وحتى نقرا كلام الله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى. فالنوع القبيح او غير الجائز هو ان نبدا بكلمه تؤدي معنى غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك أن يبدأ بكلمة مثلا، يعني اتخذ الله ولدا، ولما نقولها كده هو مش كلامنا، ده كلام الكفار. أيوة، نوقف صوتنا كده ونكون مؤدبين وخشعين وخايفين وإحنا بنقول كده، ربنا يكفينا شرهم، ولا نجوز أن نبدأ بها، بمعنى لا نبدأ بكلام كفار أبدا. يشوف الآية كده قالت إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، هم اللي قالوا يا رب، مالناش دعوة، سبحانه وتعالى بينزه نفسه عن اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض. له قانتون. سورة البقرة 116. فده البدء غير جائز وبدء قبيح. نقول ليه وقال ونقف وبعدين يقولوا ايه اتخذ الله ولدا استغفر الله، ما نقول كده ابدا لا. وكذلك البدء بقوله تعالى على لسان اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وقالت اليهود، ونقف ونبدأ بالوراء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعوذ بالله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أيوة هكذا نقرأ الآية. أيوة نقول الأولانية الجزء الأول اللي قالوه وإحنا متبرئين من قولهم، نقول بخشوع كده وبسكينة وبخوف من الله، ونقيس على ذلك في القرآن الكريم. ولا بد من الانتباه برضه يا جماعه على اننا بدانا في تلاوه وهذه الايات، فمن الادب في التلاوه ان نخفض الصوت في تلاوتها. نعم هذا مهم قوي. بيان ايضا حكم الوقف والابتداء بكلمه بلى في القران الكريم. هناخد بلى وكلا ونعم، نخلي بالنا من الوقف على هذه الكلمات. نعم جاء عدد كلمه بلى في القران الكريم في 22 موضع، ووقعت في 15 سورة، في 15 سورة من كتاب الله عز وجل. وتنقسم بلى إلى ثلاث أقسام. يبقى وقعت في القرآن كلمة بلى في القرآن كله في 22 موضع وفي 15 سورة من كتاب الله، وبتنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تقع بلى جوابا لما قبلها. حكمها أي عم الحاج نقف عليها. ووقع هذا النوع في 10 مواضع في القرآن الكريم. ونديكم أمثلة بقى يعني على الموضوع ده، البلاء اللي بنقف عليها التي تأتي جوابا لما قبلها وجاءت في 10 مواضع في القرآن الكريم. مثال قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. نقف عليها. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنقف عليها لأنها جواب قالوا بلى لما قبلها فنقف عليها. طيب القسم الثاني، الآية سورة الأعراف 174 فقام. القسم الثاني من بلى وهو تعلقها بما بعدها وبما قبلها، يعني بتكون في النص كده. طيب حكمها ايه عم الشيخ؟ حكمها ببساطة ان احنا ما نقفش عليها عدم الجواب، لان هي في النص ومتعلق بين الاثنين. وده وقعت في النوع ده، هو وقع في القرآن في 7 مواضع. ومثال على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. ما ينفعش نقول قالوا بلى ونقف، إن هي متعلقة في اللي وراها واللي بعدها، في اللي قدامها واللي وراها، متعلقة في اللي قدامها واللي وراها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. الأحقاف الآية 34. النوع الثالث من بلى وهو أن يكون ما بعدها متصل بها وبما قبلها. طيب حكمها جواز الوقت وعدمه، والأولى نحن ما نوقفش. ودي وقعت في القرآن في 5 مواضع لأنها متعلقة في اللي بره في اللي وراه واللي قدامها بره. أيوة أما تكون جواب بس نقف عليه. طيب مثال قول الله عز وجل، قلنا في 5 مواضع في القرآن وقعت. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونقيس على ذلك بقى يعني في القرآن الكريم. خلصنا الوقف على بلى بمنتهى البساطة، وإن شاء الله ما يكونش صعب عليكم. والإجازة في ذلك إذا كانت جواب لما قبلها بنقف عليها، إذا كانت متعلقة فيما قبلها وما بعدها لا نقف، ومنها يعني الوقف أو عدم يعني. هناخد الوقف على كلمة نعم في القرآن الكريم. وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم وهي كالآتي بقوله سبحانه وتعالى سورة الأعراف 44. نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. الأعراف 114. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الشعراء 42. قال نعم وأنتم داخرون. الصافات 18. طب الحكمة يا جماعة، حكم نعم في الموضع الأول في قوله سبحانه وتعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، المختار فيه عند أهل الأداء هو اللي احنا نقل. طب ليه؟ زي بلى، لأن ما بعدها ليس متعلق بها ولا بما قبلها، يعني جاء برضو ايه جواب، إيه قالوا بلى هنا برضو قالوا نعم. فهل وجدتم ما ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونقف. الجواب: أما المواضع الأخرى فالمتفق عليها عدم الوقت يا جماعة. ليه؟ زي بلى، وذلك لأن نعم متصلة بما قبلها، وذلك في قوله تعالى نقول قال نعم وبعدين نقف ونقول وإنكم لمن المقربين. لا، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أو قل نعم وأنتم داخرون. صفة. خلصنا كده. نعم، هنيجي ونشوف بيان حكم الوقف والابتداء بكلا في القرآن الكريم. أما عدد كلا في القرآن الكريم 33 كلمة كلا، ووردت في 15 سورة كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم. سهلة ولا صعبة؟ ثاني، عدد كلا في القرآن الكريم 33 كلمة وردت في 15 سورة من النصف الثاني، وعد كلها وقعت في النصف الثاني. كلا في القرآن الكريم من حيث الوقف والابتداء بتنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول من كلا وهو ما يحسن الوقف فيه على كلا، وهي ما يحسن الوقف فيه على كلا وهي تحمل معنى الرد على ما قبلها والإنكار له، وعندئذ تكون بمعنى ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، يعني بترد على اللي قبل كده وبتنكر هذا القول. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم الآية 78 و79: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. شايفين يا جماعة؟ بترد، بتستنكر. وكذلك في قوله تعالى برضو سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهكذا بقى في بقية المواضع المشابهة، وعددها في القسم ده هو 11 موضع. في 11 موضع بتيجي بترد على التي قبلها وتستنكر بمعنى ليس الأمر كذلك، لا كلا، لا لا مش مظبوط. أي القسم الثاني من كلا وهو ما لا يحسن الوقف فيه ولكن من الأحسن الابتداء بها، والقسم ده هو وقعت فيه كلا في 18 موضع في القرآن الكريم. مثلا قلنا نقف عليها، لا ما نقفش عليها ولكن نبدأ بها. 18 موضع في القرآن، وقلنا كلا من نصف القرآن يعني تقريبا من الكهف ومريم كده ونازل. طيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. المدثر. ما ينفعش نقول إلا ذكرى للبشر كلا، ما ينفعش، واقف عليها لا، نبدأ فيها ماشي. كلا والقمر برضو قول سبحانه وتعالى المدثر: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة. فأي حاجة تشبه كلا في الأمثلة دهيت يا جماعة إن شاء الله نبدأ بها. القسم الثالث من كلا برضو ما ينفعش نقف عليه ولا ينفع نبدأ فيه. أيوة، لا يحسن أن احنا نقف عليه ولا نبدأ فيه إلا إذا كانت ابتداء آية، إذا كانت بداية الآية ماشي الحال، ولكن في غير كده لا. وهذا القسم وقع في موضعين اثنين فقط في القرآن الكريم، زي مثلا سورة النبأ. نعم. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. شايفين يا جماعة؟ ففي الموضعين ده هم سيحسن الوقت على كل على عليهم ولا الابتداء فيهما في الموضع الثاني، بس في الموضع الأول ممكن نبدأ فيه. القسم الرابع من كلا وهو ما لا يحسن الابتداء فيه بكلا ولكن يحسن الوقف عليها، وهذا القسم ورد في موضعين اثنين فقط في كلام رب العالمين سورة الشعراء. مثال الأول في قوله تعالى: قلنا ما نبدأش به بس نقف عليه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ما ينفعش نقف عليها، ما ينفعش نبدأ بها عفوا، لا لا يصح أن نبدأ بها. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب ده في سورة الايه الشعراء. ففي الموضعين دول لا يحسن الابتداء بهما ويصح الوقوف عليهم. بعد كده هناخد باب همزة الوصل مع الاستفهام. بيقول سؤال عندنا، اذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل لكلمة فكم حالة لهما؟ لا حالتين. الحالة الاولى اللي هو بقاء همزة الاستفهام وحذف همزة الوصل. الحالة الثانية بقاء الهمزتين معا. نشرح ونبين. بتحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام ليتوصل بها الى النطق بالحرف الساكن بدلا من همزة الوصل، وده وقع في 7 افعال في القرآن الكريم. بس نشوف ونعد ال7 افعال دول، 7 ملهمش تام. شوف الكلمة او الفعل قبل حذف همزة الوصل، ونشوف الكلمات ال7 بعد الحذف، ونشوف اسم الصورة ورقم الآية عشان نعرفها. 7 ملهمش 8. اول حاجة اتخذتم، اتخذتم عندك همزة قطع، همزة استفهام، وهمزة وصل وراها. هنحذف همزة الوصل، قل اتخذتم عند الله عهدا. سورة البقرة الآية 8. اطلع، نحذف همزة الوصل، اطلع مريم 78. افترى، افترى، نحذفها 7 8. اصطفى، نعم، نحذف همزة الوصل ونقول ايه اصطفى. الصفات 153. اتخذناهم، اتخذناه صاد 63. استكبرت، استكبرت، ها تبقى همزة استفهام، صاد 75. اخر واحدة 7. استغفرت، نحذف همزة الوصل نحط همزة استفهام، استغفرت لهم المنافقون 6. النمرة 2 تبقى همزة الاستفهام وهمزة الوصل الاثنين مع بعض، بشرط ان تقع بعد همزة الوصل لام بحيث لا يجوز النطق بهمزة الوصل محققة، بل يجوز ان يكون لنا فيها وجهان وهما اما التسهيل او الابدال، وده مهمة جدا لابد ان احنا نفهمها. اما تسهيلها بين بين، اي بين همزة الهمزة والالف بدون مد، او ابدالها حرف مد واشباعها بست حركات، وقد وقعت هذه في 3 كلمات فقط في كلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. في كلمة الذكرين، اذا سهلناها بين بين تبقى ايه؟ الذكرين، الذكرين، الله، تمام كده. الان ده تسهيل بين ايه؟ بين بين، بين الهمزه والالف بدون مد، او نمدها 6 حركات زي ما انتم عارفين. وقرأنا لكم ده في سورة يونس من قبل. الآن الله أذن لكم الذكرين. عرفنا يا جماعة، عرفنا ده منتهى السهولة، ما فيش حاجة صعبة في الموضوع ده هو إن شاء الله. فهمزة الوصل توجد في الأسماء والأفعال، وأل المعرفة وفائدتها هي سهولة النطق بالحرف الساكن الذي يقع في أول الكلمة، ولها أحوال مع الفعل والاسم والحرف. ففي الفعل الضم إذا كان ثالث الفعل مضموم مثل اتلو، اشكر، عند البدء في الفعل نبدأ بالضم. إذا كان الحرف الثالث في الفعل مضموم نبدأ بالضم. ادعو، تمام كده، مهم أو دي، أو الكسر، وذلك إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور نبدأ بالكسر. استغفر، اضرب، فنبدأ بالكسر. وفي الأسماء أيضا الكسر هذا يقع في الأسماء 7 زي إيه؟ 2، 2، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اس. ولها الكسر أيضا في مصادر الأفعال الخمسية والسداسية زي إيه؟ ابتغاء مرضات الله، استكبارا في الأرض، وإيس على ذلك أو نقص أيها الإخوة والأخوات على ذلك. ولها الفتح في أل الثقل على الأسماء المنكرة برضو اللي بتعرف زي ما احنا قلنا الأشياء ده هي. زي الأول، الآخر، الباقي، الحي. أيضا هناخد ملحوظة حتى ننهي درسنا النهاردة إن شاء الله، آخر ملحوظة ملحوظة في هذا الدرس. بنبدأ بهمزة الوصل بالكسر بحسب الأصل، إذا كان ضم ثالث الفعل عارض وقد وقع ده في 4 أفعال بس في القرآن كله، اللي هو إيه؟ امشوا أو ايتوا، ابنوا، اقضوا، وهي الاصل ايه؟ ايتيو ده اصلها، امشيو، ابنيو، اقضيو، ومع يعني لو اتبعنا القاعدة سبحان الله ثالث الحرف مضموم، يعني المفروض نبدأ بالضم يعني، ولكنها تقرأ بالكسر عند الابتداء. ليه؟ لان احنا بنعمل في الاصل. ولكن في كلمة ائتو بتبدل الهمزة الثانية من جنس الحركة اللي قبلها فتبدل ياء فتكون ايه؟ ايتو، كما في قوله تعالى في سورة الاحقاف ايتوني، ما ينفعش تقول ائتوني، ايتوني. نعم. ايضا كلمة الاسم في سورة الحجرات او كلمة الاسم في سورة الحجرات لها وجهان في البدء بها، وهما البدء بالهمز المفتوح تمام، او ترك نطقه الاسم بئس الاسم، او اذا بدأنا نقول ايه الاسم تمام كده. ده بالنسبة لموضوع الوقف والابتداء وكلا ونعم وبلا وباب همزة الوصف مع الاستفهام، ده أشياء مهمة جدا جدا في القرآن الكريم لابد أن احنا نخلي بالنا منها، وخدنا الأحوال بتاعتها وخدنا الشواذ. ونسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الدرس أن يا رب يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وهو على ذلك قدير. اللهم أمين أمين يا رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، ولنا لقاء في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.